سائل يرجو منكم كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان واستقلاله بالأعمال الصالحة. هذه الكلمة قدمناها في الليل تكلمنا، لكن الذي يسأل هذا ما حضر درسنا البارحة. وعلى كل حال أن شهر رمضان موسم عبادة وموسم مسابقة ومرابحة، مسابقة بالأعمال الصالحة ومنافسة ومرابحة مع الله بالأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يعطي الجزيل ويقبل القليل ويعظم الصوم والصوام. ففي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وعلى عزيبه، لأن عز وجل يعلم الصادق والمؤمن حقا والمحافظ على صيامه فإن له أجره بغير حساب، لأن الشهر يسمى شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك أن المسلم الذي من الله عليه بإدراكه فقد أعطاه الله فرصة لأن يعمل، فلا يدري هل يكمل الشهر أم لا، وهل يعود عليه مرة أخرى أم لا، وهل يكون مقبولا أم لا. لكن يجد ويجتهد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. والأعمال بالخواتيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وسلم مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بوعد الله وأنه وعد صادق وأن الله لا يخلف الميعاد، واحتسابا يعني أنه يحتسب على الله هذا الأجر الذي وعد الله به عز وجل ومضاعفته، فإنه يحتسبه ويرجوه عند الله الذي لا يخلف الميعاد والذي خزائنه ملأى، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد. فإذا احتسبت يعني أردت بعملك وجه الله مؤمن الثواب والجزيل، فإن الله عند حسن الظن. نعم. قل السائل هل من قرأ سورة الكافي بعد صلاة الجمعة هل يكون نال الأجر الذي جاء في ذلك؟ إيش؟ من قرأ سورة الكهف بعد الصلاة؟ ما أدري والله. على كل حال الحديث يقول يوم الجمعة، لكن المعروف أن الفضائل التي دعينا إليها المفهوم منها أن تكون مقدمة، يعني في مقدمة اليوم بين يدي الجمعة. فالإنسان إنما يتصور فضل قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. نعم، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أنه يغفر له ما بين جمعتين وزيادة ثلاثة أيام. وفي الحديث الآخر أنه يسلم من فتنة الدجال، وأن الله يجعل له نورا أيضا. فالفضائل كثيرة مترتبة، لكن سنن الجمعة التي سمعنا بها الأفضل، ومن أجل إنسان يطمئن يعملها مقدما قبل الجمعة، الاغتسال ولبس الثياب النظيفة والتطيب والتبكير، كل هذا مطلوب من المسلم. نعم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الصلاة في اليوم كله. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وش فيها قبل الصلاة أيضا في اليوم كله؟ لا الصلاة على النبي ليس لها وقت محدد. يوم الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة عموما، لأن الصلاة عليه مشروعة دائم في ليل أو نهار، وإذا مر ذكره وسمعناه في الحديث يجب أن نصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول أيضا في الحديث رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أنف من أدرك والديه أحدهما فلم يدخله الجنة. إذن علينا نكثر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. يقول إن أفضل أيامكم الجمعة، وأن صلاتكم معروضة علي، وأن صلاتكم معروضة علي، يعني عليكم أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه. لا يقول السائل هل يجوز التبرد بماء الزهر وماء مقطر وأنا محرم وفي عادتهم في بلدهم لا يتخذون هذا الماء للتطيب ولكن فقط للتبريد ولو بعض المنافع الصحية؟ التبرد بماء الزهر، بماء الزهر وماء الورد. على كل حال هذه أشياء طيبة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يسرف، وإلا هناك ما هو أحسن ولا فيه شك، وهو الصابون المعطر، وهو يتفاوت أيضا جودة ورداء للمحرم. المحرم قصد، نعم، المحرم أي شيء فيه رائحة الطيب فالواجب الإنسان يجتنبه، لكن مثل الصابون أو مثل الصابون ذكر العلماء أنه أصلا ما وضع للطيب، ولكن تجنبه ورعا للمحرم أفضل. ومثله الورد وما يقوم مقامه مثل الزعفران وغيره، نتجنبها احتراما للشهر لئلا نخدش صيامنا وقيامنا وأعمالنا في شيء لا نعرف حكمه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يقول في بلادهم لا يتخذون هذا الماء مع الزهر ومع الورد للتطيب، إنما يتخذونه للتبريد فقط. على كل حال ما أظنه يضر إن شاء الله، ما دام له مأمول الضرر معروف أنه لا يضر ورائحته طيبة فلا تضر إن شاء الله. أيضا يقول المحرم وكلام السؤال، المحرم هو يقول أنه يعني معروف أنه لا يتخذ للطيب، وإنما يتخذ للشرب مزجه مع المشروبات، هذا الذي فهمنا منه. فالشيء الذي ما أعد للطيب ولو اطلق عليه أنه طيب فهذا إن شاء الله ما يضر، لكن من باب الورع ومن باب التنزه أكثر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كانت نفسك ما تقبل هذا الشيء فتجنبه. نعم. يقول السلام حكم تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره ولباسه بعد موته؟ التباهي، التبرك، التبرك على كل حال، التبرك من حيث الأشياء الحسية مثل شعره أو ثيابه، هذا كان الصحابة كانوا يتبركون بها، وقد أقرهم على ذلك لأنه الذي قسم شعره بين الناس، أعطى نصفه أبا طلحة والثاني والبقية أمره يقسمه بين الناس. لكن من اعتقد في الأماكن التي مثلا يجلس بها أو يتبول بها أو يعني أشياء عادية، وليس هناك دليل على أنه مشروع، فالواجب الإنسان ما يفعله. يعني مثل أحد الصحابة يقال أنه كان يتتبع آثاره الحسية حتى لو جلس في مكان يبول جلس فيه هذا الإنسان، ومثل هذا ما أظنه مشروع. المشروع أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في الأشياء الدينية البحتة التي تحتاج إلى يعني إذا كانت ثابتة مثل الشعر أو مثل ثيابه ومثل بصاقة عليه الصلاة والسلام، كانوا يأخذونه على مرعى منه ويتبركون به وأقره. أما مثل الأماكن مثل أنه جلس هنا أكل هنا أو تبول هنا أو نحو ذلك، مثل ما حصل أن أناس كانوا يصلون عند الشجرة التي حصل فيها بيعة الرضوان، فلما علم عمر رضي الله عنه بذلك خاف عليهم من الفتنة، لأن ذلك ليس مشروعا وليس له مزية على غيره هذا المكان، فأمر بقطع الشجرة لأنه خاف أنه في نهايتها يحصل ما حصل بود وثواء ويغوث ويعوق ونسر، فقطع حتى يضيع مكانها ولا يحصل شيء، فرضي الله عنه. يقول: هل يعلم شيء من الآثار الآن، أثر النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر واللباس حتى يتبرك به، ومن زعم أن عنده شيء هل يتبرك بتلك الآثار الآن؟ لو الإنسان عنده يقين أنها فعلا ثيابه وشعره فنقول نعم، لأنه ما دام بعده أزواجه وأصحابه الذي كان عندهم شيء من آثار من شعره وثيابه كانوا يغسلونها ويسقونها المرضى، لكن من يضمن لنا الآن أن هذه الأشياء التي يزعمون أنها عند بعض الناس من يضمن صحتها بعد 14 قرن وزيادة؟ ما عندنا يقين أن هذه آثاره صحيح وبقايا من ثيابه وغيره. يقول السائل: هل يجوز لمن كان إماما في صلوات الخمس أن يترك للناس جزءا من الوقت لكي يقنطوا في صلاة الصبح، مع أنه يرى عدم جواز ذلك وذلك تأليفا للمأمومين؟ لا، على كل حال ما دام شيئا يعتقد هو يعرف أنه ليس بسنة ويعرف أن السنة القنوط في الوتر، وإنما قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر لأسباب، فلما زالت الأسباب ترك القنوط، وأن القنوط دل عليها آثار كثيرة على أنه في الوتر وليس في صلاة الصبح. خلصان: ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ السنة أنك تأتي وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقف وقوف عادي. فإذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا في بأس ولا يحتاج التطويل ولا كتب ولا شيء، لأنه السلام كان بعمر رضي الله عنه ومن أحرص الناس على اتباع السنة ومن أشدهم محبة للنبي عليه الصلاة، كان إذا قدم من السفر